ولو نكح امرأة. نعم. ثم قال هي أختي من الرضاع فسخ نكاحها. نعم. ولها المهر إن كان دخل بها. نعم. يروح على الفرق. نعم. ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه. نعم. إن لم تصدق لا نصدق. وإن صدقت فليس لها شيء. لأن أقدمت على نكاح أخيها. كان صادق. كيف تقدم على النكاح؟ كيف تعطي لأن النكاح تعلم أنه أخوك؟ ما لك؟ تحرمها ما توقع شيء. نعم. الرجل كان يتزوج أخته. أما قالت لا كذاب. أنا ما أعلم. لا. ولا عنده دليل. لا نقول لها. نعم. أحسن الله لك. ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. نعم. لا شيء لها لأنها أقدمت على عقد نكاح أخر. نعم. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. نعم. إذا قالت هي قالت هو أخي من الرضاع وليس عندها بينة وكذبها فرقى الله لأنها متهمة في هذه الحالة وليس عندها دليل إذا تخلص منه لما تزوجها فرقى بلده ولا بعد تخلص كانت هو أخوه إذا تخلص منه هو هذا الدليل إلا إذا صدقها إذا صدقها وافق يفرق منه وإن كذبها وليس عندها دليل قال نكاح باطل. نعم. أحسن الله عليك. قال باب نكاح الكفار. يقول رجل عقد على أخته من الرضاع فما حكم العقد؟ العقد فرق بينهما يجب التفريق بينهما لكن إذا كان هذا بعد أن أتت بأولاد فإن الأولاد يلحقون به لأن يجب الشبهة ولا يضر الأولاد يلحقون به. نعم. قال وإذا كان العقد فاسدا فهل في فراقه لها يكون هذا طلاقا وإن لم يكن طلاقا فكيف يكون لها نصف المهر؟ لا هذه في هذه الحالة فرق بينهما ولا يحتاج طلاق تبين النكاح بعد ما في طلاق فالطلاق النكاح الصحيح فرق بينهما تبين أنها أخته ما صار في المهر هذا مضى. نعم. إذا كان قبل الدخول ما له شيء ما له شيء ثبت النفس ما له شيء وكان قبل بعد الدخول ما له وضع. نعم. أفضل عنك. وهذا سائل يقول ما الضابط الشرعي لزي المرأة أمام النساء والأطفال مع العلم بأن المرأة تظهر الزينة للنساء وتظهر شعرها وعنقها وصدرها وساعديها وجزءا من ساقيها وترتدي الثياب الضيقة وربما تلبس البنطال أمام النساء وهل قول الفقهاء لأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة على إطلاقه أم هو في حال الضرورة؟ نسى على إطلاقه ولا ينبغي المرأة أن تلبس لبس البنطلون تشب بالرجال لا جزء على ذلك وكل هذا تكشف أمام النساء هذا أيضا بدعت الفتنة لأن بعض النساء قد يحصل فتنة هذا سمعنا أنه يحصل عشق من بعض النساء للنساء ثم أيضا هذا فيه وسيلة إلى تقييد غيرها لها فلا ينبغي المرأة أن تكون بهذه المشابهة تكون في الساقة الضيقة تكشف صدرها وساعديها وساقيها كل هذا لا ينبغي لا أمام الصغار ولا أمام النساء. نعم. إذا كان الكبرى دخل بها صارت صبيبة ما صارت صبيبة كيف فسخ الكبرى والصغرى تبقى ها كيف فسخ الكهل الاثنتين ثم بعد ذلك يتزوج واحدة منهم. نعم. نعم. ها إيه اللبن بعد دخول بها اللبن الفحل يكون بعد دخول بها ها يعني صدر الاستفادة النكاح الكبرى مثل لو نائم أسلف شيئا ولو كان غير قادر من باب الإسلاف هذا يؤخذ ولو كان غير مكلف فلو إنسان نائم ثم انقلب على شيء له تدور كسره شخص إذا استيقظ يمدح حد ما فيه كما النائم معدل الولد يعني بعض المسلحة أو كسر مجنون أو صبي باب الإرساء كذلك الصغيرة إذا جبت وصلت تحت كبيرة عليها النار إذا كان لها إرث ولا على عصبتها ولا لأن سببت ولو كانت مهو العاجلة لكن هذا باب المسلحة الفضور ما تضيع الفضور ما تضيع ولا إذا أتلفها ولو غير المكلف إن باب الإسلاف يستوي فيه مكلف ولا المكلف نعم لكن الإثم ما عليها غير مكلف عليها لكن ما أتلفها عليها القيام فلا بد أن تصرف فيها نعم نعم إذا أتلف أصابها سبب نعم لا هذا محسن آخر هل هو متصبر محسن آخر هذا محسن انظر المتصبر إلى السماع مباشر ومتصبر نعم سمع. نعم نعم انقلبت عليه كلاد إذا كان متصبر بها نعم تطور متصبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية لا يحل لمسلم نكاح كافر بحال والله تعالى ولا تكون مشركين حتى يؤمن ولقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم حلوا لهم ولا حل لمسلم نكاح كافر الا كتابية محصنة يقول الله تعالى ومحصنة من المؤمنات ومحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فهي مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن خص منها محصنة كتابية قوله تعالى ومحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لا تسمون اجورهم نعم احسن الله اليك لا يحل لمسلمة نكاح كافر لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما نعم إذا أسلم الكافران معهما على نكاحهما لأن النبي أقر المشركين الذين أسلموا الفتح على نكاحهما ما يغير نكاح الكفار تبقى على ما شاء وكذلك إذا أسلم زوج الكتابية فإنه يقر على نكاحها لأن المسلم له زوج الكتابية أما إذا أسلم أحد الزوجين والآخر لم يسلم فإنه اختلف العلماء فمن العلماء من قال إنه ينفسخ النكاح في الحال ومنهم من قال يقر حتى تخرج من العدة إذا خرج من العدة ولم يسلم الآخر فإنه تبين أن ينفسخ النكاح فهذا هو الذي بس عليه المذهب انه يوقف حتى تنقض العده فان اسلم الاخر فهي زوجته وثبت ان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت وانتظرت زوجها واصلت الربيع فردها عليه بعد 6 سنين اختلف العلماء هل ردها عليه بعقد جديد او ردها بالعقد الاول على قولين لأهل العلم وذلك ومن حديث البلوغ أن ردها عليه من العلماء قال إذا جلست تنتظره فإن ترد عليه في العقل الأول ومن قال بعقل جديد قال الأحوط أن يكون بعقل جديد نعم ينتظر حتى العدة هي المسألة إذا أسلم الآخر في العدة إذا أسلمت هي إذا تبقى يعني موقف يوقف هذا حتى تنتهي من العدة فإن خرجت من العدة قبل أن تسلم فقط بينهم وإن أسلمت وهي في العدة فهي زوجة نعم هذا من مشاعر المذهب وأما بعد ذلك يفرق بينهم ويتعدى عقد جديد إذا كان صارت المدة نعم نعم في موقف يعني يوقف يعني ينتظر الأولى أنه مسكن معه. الله عليك. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. هذا قبل الدخول ما في إشكال. إذا عقد على امرأة وكان مشركين ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال، أو ارتد أحدهما والعياذ بالله انفسخ النكاح في الحال، هذا إذا كانت قبل الدخول. أما إذا كان بعد الدخول هذا هو الذي يوقف، يوقف الآخر حتى تخلو العدة، إذا أسلم أحدهما يوقف يكون موقوف يعني صحة النكاح وبطل عنه يوقف حتى تنقضي العدة، فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي فهي زوجة، الزواج باقي على حاله، وإلا فرق بينهما حول العدة. وقيل إنه ينفسخ النكاح في حاله. نعم نعم عدة كما عدة إذا كانت حامل وضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقران ثلاث حيض. نعم أحسن الله عليك. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. يعني وإلا خرجت من العدة قبل أن يسلم الآخر تبين أن النكاح انفسخ، وعلى هذا ما تصح ما يقربها المدة يوقف وقف العقد على إسلام الآخر. فإن أسلم الآخر قبل أن تنقض عدة فالزواج باقي الحال، وإن خرج من العدة فرق بينهما تبين أن النكاح انفسخ من حين أسلم الآخر. نعم وقيل إنه فسخ الحال قول الثاني. نعم عفى الله عنك. وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفره. وفي قول آخر إنه إذا أسلمت هي الزوجة وبقت تنتظره فإن ترد عليه النكاح الأول على ما جاء في قصة زينب إنها تنتظر زوجها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وإلا تبين أن نعم إذا قبض إذا أعطى شيئا من البهر وقبضت استقر، ولو كان شيئا محرما ما دام كان مشركين صار المهر حمر وقبضت انتهى. أما إذا كانت ما قبضت وبقي في ذمك حتى أسلم والمهر حمر ما يكون المهر يقرر مهر مثل يقدر لها مهر مثل ويضع المهر المحرم هذا. أما إذا كانت قبضته في حال الكفر انتهى. قال الله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يقول لهم ما قد سلف ما يغير لشيء مرة. نعم أحسن الله عليك. وما سمى لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. نعم يعني شيء في مضى في الجاهلية. نعم وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. نعم إذا كان تقي في ذمته ولا تسلمها الآن إن كان محرم يضع ويصب لها مهر مثل. نعم عفى الله عنه. فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن. نعم إذا أسلم شخص تحته إماء يعني زوجات إن كان ممن لا يحل له نكاحهن كان يكون حر يستطيع أن يسمى الحرة ينفسخ نكاح الأمة، لأنه لا يجوز له بالإسلام أن يتزوج الأمة إلا بشرطين كما سبق، أن يكون أن يخضع على نفسه العنف وأن يعجز عن مهر الحرة. إذا كان أسلم تحته إماء وكان قادرا على مهر الحرة ينفسخ نكاحهن. أما إذا كان عاجز فقير أسلم هو فقير ما يستطيع يخشى على نفسه العنف تبقى واحدة تعشقه، فإن لم تعشقه تبقى الثانية معه كما عشت الاثنتين، فإن لم يعشها إلا ثلاث تكون مع ثلاث معها. نعم نعم الأقرب أن يبقى موقوف حتى تنقضي العدة. نعم نعم أحسن الله. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم عن الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء إن فسق نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهم من تعفه وفارق سائرهن. كما سبق الذي يحل له إبقاؤها هو الفقير الذي يجد ثمن الحرة ويحصى على نفسه العنف، هذه الشرطة معه. أما إذا كان يستطيع ثمن الحرة فارقها حتى لا يكون أولادك رقة وتزوج حرة. نعم. أحسن الله عليك. باب الشروط في النكاح. يهود النصارى السير. نعم يجوز مسلم الزوجة الكتابية إذا كانت حرة محصنة يعني عفيفة. نعم في وقت الحاضر وفي كل وقت. الله تعالى نص على قال ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم، لكن ترك أولى لأن قد تنسي أولاد حالك، لكن الله تعالى نص على الإباحة بس بشرط أن تكون حرة وتكون أمة تكون عفيفة عن الفواحش محصنة تحفظ نفسها من الفواحش وإن كانت باقية على دينها. نعم الله تعالى أباح ذلك وهو يعلم ما يكون فيه. والمسلمين هذا الكلام يقول هم عاملوا بالإسلام هم كما ينبغي مثل المسلمين. المسلمين على عندهم ضعف في العمل بالإسلام وهم عندهم ضعف في عمل دينهم. نعم. نعم الصواب جد العقل لان ترك الصلاه كفر. صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الشروط في النكاح. الشروط على أقسام، منها شرط ينافي العقد هذا يبطل كما سبق في مرة في الأهل كلهم الولاء، فأبطل النبي الشرط وأبقى البيع. هذه الشروط لا أقسام، منها شرط حدوث النكاح، كان اشترطوا عليها مثلا ألا كذا، شرط ينافي حكم العقد، اشترطوا عليها ألا تكون عندها ولا كذا، هذا لا شك أنه ينافي حكم العقد، ألا تسكن معها ولا تسكن معها ولا تتصل بها، هذا ينافي حكم العقد، هذا بعض. والشرط الثاني شرط صحيح لها في مصلحة، كانت تشترط على الزوج أن تكون في بيتها في اعتيادها وفي دارها، لأن عندها أولاد أو عندها أبويها، أو تشترط عليها لا تسافر بها على البلد التي فيها أبواها، أو تشترط لا تزوج عليها عليها ضرر، أو لا تسرى عليها يعني يشتري أمه ويطعمها. فهذه الشروط صحيحة، فإذا شرط عليه ذلك ثم خالف فلها خيار، إن شاءت تفسخت طلبت الفسخ، وإن شاءت تصلح حقها. إذا تزوج عليها هي الخيار، فلا شرط عليك ما تزوج الآن لا تطلق، وإن أرادت وإن أفقر فالشرط وبقيت معها فلا حرج. كذلك إذا اشترطت عليه دارها قال لا أنا ما يناسب، لا أنا ما أستطيع الدار، لا بد أن تأتي عندي في البيت، في بخير إن شاء الله طالبت الطلاق وإن شاء الله ذهبت معه. وكذلك إذا أود أن أخرجها من بلدها قال أنا ما أنا في بلد آخر يشق علي تردد، لا بد تذهبي معي البلد، لكن اشترطت عليها أن لا تخرجي من البلد، أنا عندي أبوي ولا فهذا بخير، إن شاءت أصفرت الشرط وذهبت معه وإن شاءت طالبت. نعم نحن الحديث لا حقب إنما حقب ظروفه مستحق بالفوز إن حق الشروط الظروفي مستحق بالفوز يجب عليه الوفاء به. نعم لكن لم يفي فلا المطالبة بالطلاق. نعم إذا اشترطت المرأة دارها أو ولدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتصرف لها شرطها وإن لم يأت به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل. نعم نكاح المتعة يشترط الأجل تزوجها سنة أو سنتين أو شهر شهرين هذا حرام وهو عقد فاسد. فإذا شرط هذا فإنه يفرق بينهما في العقد فاسد لأن نكاح المتعة تبيح في أول السنة ثم حرم في أول فتح ولم يبقى عليه أحد يسمع كل الشيعة فإنهم بقوا على هذا العقد فاسد وعقد باطل بإجماع المسلمين. فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن العقد يكون فاسد فرق بينهما. نعم أحسن الله إليك. وإن شاط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. كذلك شرط أن يطلقها في وقت عند العقد الشرط أن يطلقها بعد سنة أو سنتين فهذا لا يصح النكاح مثل نكاح المتعة. نعم أحسن الله عليك. ونهى عن الصغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. نعم هذا في حديث ابن عمر عن ابن عمر الذي يطمح عن الشغار قال الشغار يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ولا صداق بينهما. والصواب أنه ولو كان بينهما صداق إذا اشترط زواج هذه بزواج هذه إذا بضع هذه صدق هذه وضع هذه صدق هذه فما أزوج ابنتي إلا أن تزوجي ابنتك وما أزوج ابنتي إلا أن تزوجي أختك ولو صنع الصداق ما ينفع الصحيح ما دام أنه جعل هذه الشرطة في هذه جعل زواج هذه شرطة في هذه قال لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجي ابنتك فكانه جعل وضع هذه مهر هذه وضع هذه مهر هذه والحكم التحليل في مظل المرأة وعدم النصح لها لأن الولي في هذه الحالة ينظر إلى مصلحة الآخر ينظر إلى مصلحة نفسه ولا يزوج ابنته بما غير كفر ولو كان كبيرة في السن ولو كان غير مكافئ لها ولو كان فاسقا ما دام أنه يعطيه ابنته فيزوجها أو يعطيه أخته فصار ينظر إلى مصلحة نفسه ويظلم المرأة ولا يظلم مصلحتها ولو كان بين مصلحة ولا يقع الصدق لو أعطى الصدق كامل لكن مش شرط في شرط موجود الشرط لا يزوجك ابنتي حتى تزوجي ابنتك هذا الشرط يجعل البضعة هذه مهر هذه البضعة هذه مهر هذه. نعم هذا لا يجب نكاح فاسد. نعم يجب ان تفرق بينه وجد دعاك. نعم احسن الله اليك. ونهى عن الصغار وهو ان يزوج الرجل ابنته على يزوجه الاخر ابنته ولا طباق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المحلل والمحلل له وهو ان يتزوج المطلقه ثلاثا يحلها لمطلقها. نعم نكاح التحليل ايضا نكاح فاسد وهو يتزوج امراه ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا هذا يسمى سوس مستعار وهو ملعون فالمحلل ملعون والمحلله ملعون. فاذا تواطا الزوج الذي طلق زوجه ثلاثا مع رجل اخر على ان ينكحها مده يحلها له فكل منهم ملعون الزوج الذي تزوجها ملعون هو سوس مستعار والمحلل له الزوج ملعون. وكذلك اذا تواطات المراه او تواطا ولي المراه يكون ملعون مع الزوج هذا الثاني ولا تحل الاول في هذا النكاح لا تحل له معاملة بلا في القصد. نعم يقول ان لعن الله المحل ومحل له. نعم هذا تعطيه ولا يعطيها؟ المعروف عرفا كان مشروط شرطا، المعروف عرفا كان مشروط شرطا. إذا كان معروف نعم بس ينبغي أن يذكر. لماذا لا يذكر مع المهر؟ يضاف المهر، يضاف المهر إذا كان معروف. المعروف عرفا كان مشروط شرطا، لكن لا، ما السبب في كون لا يذكر؟ ليش يجعل قسمين؟ قسم يذكر قسم لا يذكر. نعم. وهو يكون له وهو نفسه يعني او للمرأة؟ يأخذها المرأة ولا يكون للمرأة؟ لها هي صار جزء من المرأة. هذا ما دام تعالى، لكن ينبغي ان يذكر كما ينص عليه حتى لا يكون له اشكال. نعم. ها إيه؟ اذا كان يعرف الله مثل القاعده المعروفه عرفا كما سوق الشرع. نعم. احسن الله اليك. قال عز الله عنك: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او ابرقا او مجذوما، او وجد الرجل المراه رفقا، او وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. نعم، هذه العيوب في النكاح إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر فإن له فسخ إذا لم يعلم بذلك قبل العقد. فإن كان قد علم وسكت فيكون قد أسقط حقه. إذا وجد مملوك، الزوج مملوك، الزوجة مملوكة أما أو الزوجة شرة وجد الزوج مملوك، كل واحد منه له فسخ، لأن المملوك مشغول بخدمة سيده. إذا كان الزوج عبدها مملوك معناه ليس حرا ولا يأتيها كل ويعطي حوائجها، كل مملوك لسيده. وكذلك المرأة إذا كانت أمها مملوكة كذلك، ولأن أيضا كذلك لأن أولادها يكون عرقها أولاده فله فسخ إلا إذا رضي بذلك، أو كان قد علم بذلك وسكت. وكان يرد المجنون والعياذ بالله، أو أجذوم أو بذاع الجذع أو أبرص، أو وجدها رقعة والتي انشد فرجها، لأن هذا يمنع من النكاح. أو وجدت مجبوب وهو الذي قطع ذكره، وإذا قطع ذكره وجد المرأة زوجها مجبوب ما لا ذكر لها فسخ، تطالب بالفسخ إلا إذا من علم بذلك وسكت فإن أسقط حقه، أو كان قد علم بذلك قبل العقد، أو علم بعد العقد وسكت. نعم. أحسن الله إليك. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرق أو مجذوما، أو وجد الرجل المرأة رقاء أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. نعم، يطالب حكم الحاكم حتى يتبين وينظر الأمر. يعني قد يدعي بعض الناس العيب وليس في عيب، يرفع الدعوة إلى الحاكم الشرعي إذا ثبت المحكمة العيب، ما إلا الحاكم الذي تولى الفسخ. نعم. نعم نعم، إذا تبين أنه غرّ في هذا يرجع على ما غرّ، يرجع على ما غرّ، إن كان غرّها أبوها يرجع على أبيها، إن كان غرّها يرجع عليها. نعم. أحسن الله عليك. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، فاعترف أنه لم يصبها، أجل سنة منذ ترافعه. نعم، إذا ادعت انه عنين، والعنين هو الذي لا يتذكر، ما يجب لها ما يتذكر، واعترف يضرب له مدة سنة وينظر. ان كان ما استطاع النكاح فانها يفسخ النكاح، وان استطاع لانه قد يضرب له سنة حتى تمر عليه فصول الاربعة، الربيع وفصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف، لان قد يحصل عنده يبس في فصل الشتاء، فإذا لفصل الحر ينتهي الذكر، أو بالعكس فقد يكون لنا في فصل الربيع، فإذا مرت فصول الأربعة فصل الشتاء فصل الربيع فصل الخريف فصل الصيف، وعلى حاله. نعم. النين هو الذي لا ينتسب ذكره، دعت النوع النين انه ما يجي عن الناس ذكره، يضرب له سنه ثم رايته في الاربع، ان كان حرص في الاربع وما تحرك قص النكاح. نعم نعم. اذا انتسب في احد الصور اذا جاء اول مره واحد حرص. لا نعم هذا شيء اخر لكن اخر سالت العلم. نعم نعم. فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم حتى ولو لا لحبت أنها تبقى ولو كان عندي تبقى تخدمه ولا حاجة لها في الجماع بقي. بعض الناس سقط وما ترى في خدمته رجل في خير رجل كريم رجل في كذا في خير أو رجل عالم تستفيد من علمه وتستفيد من كرمه وهي لا لها رغبة تبقى معه ولا حب الحق لها. نعم. فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته. عنته إذا كانت علمت أنه عندي كذا فسقط حقها. نعم. إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به علمينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. لم يسقط حقها إلا أن قالت انتهت. وإن علمت قال مرضى كلام ذلك. نعم. إن علمت بعد إيه قال عفوا عنك. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت علته قبل نكاحها. نعم. أو قالت رضيت به علمينا في وقت. هذا أنت يسقط حقها إذا علمت وقالت رضيت. نعم. لكن إذا رضت في وقت ثم أردت أن ترجع لها. نعم. نعم. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. نعم. قد ترضى به في وقت ثم يبدو لها أن تطالب حقها ولا ذلك. نعم. وإن قال قد علمت علتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. نعم. قال لا الكذاب عالمت ورضيت فقالت لا ما رضيت فالقول قولها لأن الحق لها. نعم. سلام الله عليك. وإن أصابها مرة لم يكن علمينا. نعم. أصابها مرة واحدة في السنة ما صار علمين. نعم. سلام الله عليك. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أو أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهم فإن كانت سيبا فالقول قوله مع يمينه. نعم. إن كانت عذراء ادعى أنه جامعها وأنكرت. قال ادعى أنه جامعها وأنكرت قال معني. هذا في تخصيص البكر إن كانت ذكر في سورة النساء ثقات ينظر في بكرة صحيح إذا بكرة موجودة فهو ليس بصحيح، وإن كانت البكرة زالت فهو صحيح. أما إذا كانت سيد هذا ما في شيء لا يقبل قولها قول قولها. نعم. لا الله صحيح ما إذا كان ينتسب خلاص جاء. نعم. قال طبعا وإن ادعى ذلك فأنكرته. ها؟ قل هذا مستوى تطالب لها تطالب. نعم. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهم فإن كانت سيدا فالقول قوله مع يمينه. قوله لا قولها قوله يا الله. نعم. قول قوله قول الزوج يعني مع يمينه. نعم. أحسن الله عليك. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم. إذا عتقت المرأة إذا كان أما زوجها عبد ثم عتقت حين تخير بين البقاء وبين بقصة بريرة فإنها كانت أما وكان مزوجها وزوجها مريض عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان زوجها مريض يحبها كثيرا وهي تكره حتى شفع لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي في الأسواق والدموع تجري على خديه يريدها وهي لا تريده وكان يقال اعجب من كراهة ضرورة للمغير وشدة حبه له، حتى أن النبي شفع على قال يا بريرة لو رجعت زوجتي رقى لحالك وكانت فقيها قالت رسول الله تأمرني أو تشفع؟ إن كان أمر لا خير فيه سمعا له الطاعة، إن كان شفع قال لا أشفع قالت لا حاجة فيه. وفي دليل على أن عدم قبول الشفاعة الكبير ما يؤثر له أجره، هذا الرسول شفع في الأمة ورد الشفاعة لكي فقيها، لكن كان الأمر نعم سمعا وطاعة ما في مجال يعني للرسول، وإن كان شيء آخر غير الأمر ما أرسل فيها قال لا ما هو الأمر إنما الشفاعة قالت لا حاجة فيه تركت، دل على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عض خير، إن شاءت بقيت وإن شاءت حرقت. نعم أحسن الله لي فصل. وإن عتقت لأن صرت أعلى منه الصرة. نعم أحسن الله لي. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم. نعم سبع طاعات سريرة حرقت زوجها. نعم أحسن الله لي. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها قبل خيارها. نعم إن اعتق قبل أن تختار يعني مطرت مدة أو جامعها سال اختيارها لأنها رضيت له. نعم أحسن الله عليك. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها قبل خيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. نعم إذا كان الزوج حر سواء عتقت كلها أو عتقت بعضها فليس لها خيار، إنما هذا إذا كان زوجها عبد. نعم أحسن الله عليك. قال كتاب الصداق هذا سائل يسأل عفوا عنك يقول فضيلة الشيخ وفقك الله إلى المنطقة الشرقية أبو علي يقول عندنا مدرس دائما إذا جاء طالب من خارج الفصل قال خير يا طيب، فهل هذا يكون من التطير؟ نعم ينكر عليه، قال هذا خاطر أنكر على من قال خير خير ينكر عليه خير طيب وش مناسبة هذا ما مناسبته حتى يقول هذا الكلام، هل هو مناسبة؟ المقصود أنها كلمة تنكر مثل ما أنكر الصحابة. ها خير إن شاء الله صحيح على الأدب خير إن شاء الله صحيح، لكن خير يطيق هذا منكر. نعم انكر على أي شيء لا خير إن شاء الله يعني إن هذا الأمر سيكون خير، هذا الأمر اللي فيه إشكال. نعم أحسن الله عليك. وهذا سائل عفوا عنك يسأل يقول هل اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة أم أنه لم يبين؟ لم يبين طبعا أنه لم يبين، قيل أنه الله الأعظم الله رب الجلالة الله، وقيل الله الأعظم الحي القيوم الله لا إله إلا هو القيوم، وقيل المراد بالأعظم العظيم وأن كل أسماء الله عظيمة الأعظم ليس على بعض. نعم وهذا سائل يسأل عن الزواج بنية الطلاق صحيح مع الإثم أو لا يصح العقد أصلا؟ في خلاف العلماء في قول عن أهل العلم، لكن مثل ما قال أنه لا يصح لأنهم لو علموا بنية ما زوجوه لو علموا، ومثل ما قال أنه يصح لأن النية ما عليها معول ما دام لم يتكلم ولم يتواطأ، ولأنه قد ينوي ولا ينفذ هذه النية. لكن قيل لي ان يذهبون الان بعض الخارج من روسيا وغيرها يتزوجون بنيه الطلاق والصداق انه معروف عندهم سيطلق وما ينوي يعني ولا يشترط، وهم عارفين اذا كان معروف لديهم معناه المعروف وعرفه تبسط شرطا يعني يقولون يعرفون يقول هذا مكان للزوجات اللي ستطلق وما يشترطون طلاق ولا كذا، إذا كان بهذه المثال المعروف لديه فيمنع لأن هذا معروف يعني كان شرط. نعم ها هذا شيء آخر أعوذ بالله هذا شيء آخر هذا الفرض يعني عملهم. نعم ها فيها خلاف الحوط البعد فيه خلاف. نعم وهذا سائل يسأل عن حكم الزواج المخيار. زواج المخيار حسب ما نعرف أنه زواج ليس فيه إشكال، الزواج يكون بولي وزوج الشهيد عدل، ولكن الزوجة تسقط حقها، تريد أن تبقى عند أبويها عند أهلها تسقط حقها من النفقة أو حقها من القسمة، فتريد ليلة متى ما جاء لا بأس، إذا سقط حقها لا بأس، إذا كان هذا المراد هذا اللي نعرفه الآن. لكن بعضهم يخفي عن زوجته الأولى، هذا غلط، ما ينبغي أن ينبغي إعلان النكاح، يعلن النكاح إذا كان نكاح بولي وشهيد عدل برضا الزوجة ومهر وما في إشكاحة الزوج صحيح، فقيمة مسألة القسم النفقة والكسب إذا أصبح حقها فقط، وإذا بدأت أن تعود بعد ذلك صلحها، كما أصبحت السودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة. نعم. وهذا يقول أليس الصبر، أليس الصبر على الزوجة سنة، على الزوج سنة الآن في فتنة المرأة؟ لا هو هذا الأصل، إذا حصل فتنة شيء آخر تختلف المسألة، إذا كان عليه مشقة فطالب. نعم. السلام عليكم. نعم الأرض إلى ثلاث عقيم لها أن تطالب بفصل. نعم ينهل حتى يتحقق، يعني حتى يتحقق.